بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في باب ذكر العقوق، وقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد سبق على أن من الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين، وينبغي للمسلم إذا يسر الله له أن بقي والديه أو أحدهما أن يبر بهما، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. الله عز وجل أوصى بهما أو بحقهما بعد حقه، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم قال في بيان البر بهما وعدم الإساءة إليهما: فإن بقي أحدهما عندك أو كلاهما، يقول الله عز وجل: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فكلمة أف هذه الله عز وجل نهى عنها في كتابه، فلا يجوز للمسلم أن يقول لوالديه مثل هذه الكلمة. هذه الكلمة تقال للولد الصغير إذا تريد أن تؤدبه، وأما الأب أو الأم فلا يجوز أن يقال لهما مثل هذا. ثم ذكر الأحاديث التي سبق ذكرها، وهي أن ذاك الرجل جاء يبايع الرسول على الهجرة والجهاد يبتغي الأجر من الله عز وجل، فسأله: هل في أحد من والديه باقي على قيد الحياة؟ فقال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. فقال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يبر بوالديه وأن يقوم بحقوقهما. والآن بقي لنا من هذا الباب بعض الأحاديث، نسمع الآن الأخ يقرأ حديث معاوية، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ذكر العقوق: وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قلت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه أحمد والنسائي. اقرأ التعليق عليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله في حديث معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وجئت أستشيرك. هذا مثل الحديث الذي قبله: جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، أي إن الجنة والثواب يكونان في خدمة الوالدين وبرهما، والجنة قريبة منهما لمن وفقه الله. وفيه أن الوالدين أفضل من الجهاد الذي هو فرض كفاية. وفيه أن البر الساقط. هذا الحديث كما سمعتم مثل الحديث السابق، وهو يبين على أن البر أفضل من الجهاد، مع أن الجهاد فرض كفاية، ولكن البر الشخص هذا مسؤول عن والديه. فإذا كان في البر بهما هذا الفضل العظيم، فعل المسلم كما قلنا إذا وفق وبقي أحد والديه أن يبر به، لأن هذا من الأمور الواجبة، والعقوق كبيرة من الكبائر، والكبائر كما عرفنا على أنها تحت مشيئة الله إلا الشرك، لأن أكبر الكبائر الشرك بالله، ثم بعد ذلك عقوق الوالدين، وبعد ذلك الأمور الأخرى، لأنه سيأتينا في الضابط لقضية الكبيرة هي ما ختمت بلعنة أو بنار أو بوعيد شديد، فهذه تسمى كبيرة، فهذه الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها. لكن أيضا لو كان فيه كبيرة وفي حق للآخرين فلا بد من إعطاء الآخرين حقوقهم. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وينبغي لنا أن نفهم أن الشرك ما هو عبادة صنم فقط، الذي يدعو غير الله، والذي يذبح لغير الله، والذي ينذر لغير الله، والذي يستغيث بغير الله، هذا كله شرك، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك، لأن كثير من الناس يظنون على أنه يعني قضية الصالحين كما يقولون نتوسل بالصالحين نتقرب إلى الصالحين، هذا الحقيقة من باب الشرك، كونك تذبح لمخلوق من دون الله عز وجل، والله عز وجل العبادة كلها خالصة له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فأنت تعبد الله، إذن العبادة الدعاء والخوف والرجاء هذا كله عبادة. كثير من الناس يأتي ويذبح للولي كما يقول، يريد منه أن يشفي مريضه أو يرد غائبه، لو قلت له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، يعني ما يظن على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة، يعني كونك تذبح لغير الله هذا ينقض كل ما كنت تعمله. وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه وأن يحفظ عقيدته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بدأ بدعوته بدأ بالعقيدة، وشهدت أن لا إله إلا الله هذه عقيدة، بمعنى أنك لما تشهد لله بالوحدانية لا يجوز لك أن تشرك معه غيره. توحيد الربوبية لا خلاف فيها، لا خلاف فيه بين الناس، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا قالوا هذا القول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله يتوسلون بها يذبحون لها ينذرون لها، كل هذه عندهم آلهة، إذن هم يعرفون هذا. فلما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يوحدوا الله وحده، عرفوا أنه لما يوحد الله وحده لا بد أن يتركوا هذه الأصنام جميعا وهذه المعبودات جميعا. كنا تحدثنا البارحة في قضية الزيارة، فأنا أريد أكمل في حديث البارحة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الإسلام نهى الناس جميعا عن زيارة القبور وعن الاستغاثة بها وعن دعوتها من دون الله، يعني نهيا قاطعا. فلما عرفوا الناس الإسلام وعرفوا أن هذا العمل كونهم يطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله أنه شرك، لما عرفوا هذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة ونقتدي بهم. لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ماذا قال الصحابة؟ قالوا ماذا نقول، لأنهم لما كانوا يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، الذي له غائب يطلب عودته، لما يكون المطر متأخر يطلبون إنزال المطر، كانوا يعملون هذه كلها. فلما نهاهم وعرفوا التوحيد وأمرهم بزيارة القبور قالوا ماذا نقول، فعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نتبع ما قاله الرسول لصحابته الذين يحرصون على عقيدتهم وهم قدوتنا. قال قولوا، الآن احنا سنزور البقيع ونزور الشهداء وفي بلادنا نزور المقابر، وأبين لكم الزيارة. ومحمد بن عبد الوهاب لم يأتي بشيء جديد مطلقا، وإنما جاء بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما في شيء اسمه وهابية، ما في دين اسمه وهابية. العقائد المعروفة جهمية ومرجئة وأشعرية إلى آخره، هذه عقائد ابتدعها الناس فتسمى بهم. لكن محمد بن عبد الوهاب دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن عمل بما عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، فما في شيء اسمه وهابية مطلقا. وينبغي للإنسان أن يفهم أن الذين قالوا هذا القول ما هو إلا للتنفير من العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا بهذا الدعاء، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم في حاجة إلى دعائنا ونحن نفس في حاجة إليهم. يعني ما تأتي تدعو الموتى وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذه الزيارة المشروعة. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نحن لاحقون، يغفر الله لكم. إذن تدعو لهم بالمغفرة، بدل ما كانوا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هم مساكين قد خلص ماتوا، انقطعت أعمالهم، إلا صلينا عليهم المغرب خلص انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلينا فنحن دعونا لهم. إذن الزيارة المشروعة سواء كانت هنا في المدينة لأهل البقيع أو كانت لشهداء أحد أو كانت في بلادنا، أنتم الآن من بلاد مختلفة تزورونها، وماذا تقولون؟ تزورون هذه الزيارة المشروعة، تقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. سواء تزور البدوي ولا عيدروس ولا أي واحد، كلهم قد ماتهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. كثير من الناس يظن في أولياء، نقول أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المتقي هو ولي من أولياء الله، إذن كلنا إن شاء الله أولياء، كلنا أولياء. يعني الولاية معناها التقوى، التقوى معناها اجتناب الأشياء التي نهاك عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال الأوامر. ومن كرم الله وفضله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به تأتي منه ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت بالصدقة، أمرت بأشياء كثيرة، لكن ما تستطيع، إذن ما أنت مكلف. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، أليس كذلك؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه أركان الإسلام. طيب ما عندك مال، ما يجب عليك تروح تبحث حتى تجمع مال من أجل أن تزكي، ما دام ما عندك مال خلاص سقطت الزكاة عنك. الحج ركن من أركان الإسلام، لكن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا لم تستطع يسقط عنك، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. إذن المأمور به تأتي منه ما استطعت. ننتقل للمنهي عنه، لأن التقوى كما قلنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. النواهي، الله عز وجل نهانا عن أشياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أشياء كلها نستطيع أن ننتهي عنها. ما نهانا عن شيء ونحن لا نستطيع أن ننتهي عنه. طيب نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر، هل تستطيع واحد يستطيع يدعي يقول أنا ما أستطيع أترك هذه الأشياء؟ ما في واحد يستطيع يدعي هذه الدعوة. إذن الذي تنهى عنه تتركه كله، والذي تؤمر به تأتي منه ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الفرق بين المنهي عنه والمأمور به وهو التقوى، كما قلنا التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل واحد اتصف بهذين الوصفين فهو من أولياء الله، يعني امتثل الأوامر الذي يستطيعها وانتهى عن الأشياء المنهي عنها. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجاه. هذا الحديث كما سمعتم في الصحيحين. الأم لها حقوق والأب له حقوق، لكن حقوق الأم أكثر، هي اللي حملته وهنا على وهن، عند الولادة كانت تفقد نفسها، ولكن إذا وضعت نسيت نفسها وسألت على المولود، هل هو طيب ولا غير طيب، هل هو سليم ولا لا. إذن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الأم أكثر من الأب، والأب له حق. يعني لا يفهم الشباب يقول والله الأب هذا ما له حق، أبدا، الوالدين لهم حقوق جميعا، ولكن الله عز وجل لا يساوي بين الناس، الله عز وجل لا يساوي بين الناس. فهذه الأم حملت هذا الولد أو هذا البنت في بطنها 9 أشهر الحمل، ثم ليلة الولادة كادت تفقد نفسها، ثم الرضاع رضعته 2 سنين متواليتين، ثم لا تزال وهو كبير فيه الشيب إذا كان أمه موجودة وهي تحن عليه وهو في هذه السن. يعني إضافة إلى أنها قامت بتربيته في صغره، أولا حملته في بطنها، ثم يعني الرضاع والأعمال التي قامت بها، ثم ما زالت يعني تحن عليه وهو كبير السن. إذن الأم لها حقوق. ولهذا في هذا الحديث وفي الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، لما سأل هذا الرجل رسول الله: من أحق الناس بصحبتي؟ صحبته يعني معناه مرافقته وملازمته وخدمته، هذا المقصود منه هذه الصحبة. فقال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. قال: من؟ ثم كرر ذلك 3 مرات، وفي الرابعة قال: أباك. إذن يجب علينا أن نقوم بواجب الوالدين عموما، ونكرم الأم أكثر، والأب له حق، لا نقصر في حقه مطلقا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قول الرجل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أحق الناس بحسن صحبتي، يؤكد حق الوالدين ويرجح حق الوالدة، لأنه لما سأل عن أحق الناس بحسن صحبته يعني بحسن ملازمتي ومصادقتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. 3. ثم في الرابعة قال: أبوك. فهذا دليل على أن حق الأم أعظم من حق الأب، وذلك من أجل ما قاسته الأم من ألام الحمل والوضع والإرضاع، ثم تشترك مع الأب في التربية، فكان لها 3 حقوق وللأب حق واحد. هذا نص الحديث. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. الآن هو يتكلم عن الكبائر والصغائر. هذه الكبائر التي ذكرها هي أكبر الكبائر. فنسمع لفظ الحديث، هو صحيح البخاري كما سمعتم: الإشراك بالله. الإشراك بالله: تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، تدعو غير الله، هذا كله شرك. هذا الشرك الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا يغفره. كيف هو يخلق ويرزق ثم تأتي له بشريك تعبده معه؟ فالله عز وجل بيّن في كتابه أن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك هذه الأشياء التي ذكرت هنا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من الكبائر، من أكبر الكبائر، ولكن ليست كالشرك بالله عز وجل. الشرك بالله لا يغفر، وأما العقوق للوالدين قد يتوب الإنسان وقد يتوب الله عليه وقد يتجاوز عنه، وقتل النفس، يعني قتل النفس التي حرم الله، لا يجوز للإنسان أن يقتل أخاه المسلم، وإنما يقتل بحق. والحق الذي سبق ذكره هو أن يعتدي هو ويقتل شخص آخر، لأن الله عز وجل بيّن في كتابه على أن إذا قتل شخص شخصا عمدا فهو يقتص به. وقتل النفس كونك تعتدي على إنسان وتقتله هذه كبيرة من الكبائر. واليمين الغموس، ما هي اليمين الغموس؟ يعني هذه اليمين اللي هي يمين على شيء كذب مطلقا، فهي تغمس صاحبها في الإثم كما تغمسه في النار. اليمين الغموس. نسمع تعليق الشارع ونتأكد من اليمين الغموس. الإنسان قد يظن أن هذه ما تدخل في هذا الباب، وهي تدخل فيه، فينبغي المسلم أن يتجنبها. أقرأ التعليق شيخ. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: الكبائر الإشراك بالله. الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر اختلف العلماء في ضابطها، والصحيح أنها كل ذنب توعد الله عليه بنار أو لعن أو رتب عليه حدا. وأما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من ذلك. إذن الكبائر كما نسمع الضابط، حتى ينبغي للمسلم أن يتفهم لذلك، اختلف العلماء في ضابطها. الصحيح أنها كل ذنب توعد الله عليه بنار، يعني كل شيء توعد الله على صاحبه على مرتكبه بنار فهذه كبيرة، أو لعن كلعن الكاذبين ولعن الظالمين، هذه كلها كبيرة كبائر. أو رتب عليه حدا كالزنا كالسرقة، هذه كلها كبائر. إذن هذه كبائر هي تغفر بما؟ بالتوبة منها، وإذا كان هناك حقوق أن تعاد الحقوق لأصحابها، وهذا سنتكلم عنه في قضية إعادة الحقوق لأصحابها. إنسان قد يعتدي على آخر، يتكلم في عرضه، يسبه يشتمه يأخذ حقه، هذا العمل الذي يعمله إذا كان من نفس الكبائر فلا بد أن يتوب من هذه الكبيرة، ويطلب من الشخص الموجود الذي تكلم فيه أو الذي اعتدى عليه، يطلب منه العفو. إن عفى عنه هذا هو المطلوب، وإن امتنع أن لا يعفو عنه فيعطيه حقه. وهذا الاعتداء قد يكون فيه كلام كما قلنا في قضية السب والشتم والغيبة والنميمة، وقد يكون فيه حقوق إضافة إلى ذلك. أما قضية السب والشتم والعقوق بهذا الجانب، العلماء بيّنوا على أن الناس بطبائعهم يختلفون. هذا الرجل الذي تكلمت في عرضه واغتبته، إن كان نفسه طلقة فيه سماحة فتتقدم إليه وتقول له: والله يا أخي أنه حدث مني كذا وكذا، وتكلمت فيك بكلام غير مناسب، فأطلب منك العفو، فإن عفى عنك فهذا هو المطلوب. إن كان الرجل طبيعته أنه إذا قلت له بهذا الكلام مسك فيك وجت مشكلة أكبر، فهذا يقولون: المكان الذي تكلمت فيه بالكلام السيء تتكلم عند الجماعة الذين تكلمت فيه عندهم بالكلام الطيب، يعني تثني عليه وتبين أن هذا الرجل طيب وهذا إلى آخره. ما أدري فهمتم هذا التعبير ولا لا؟ يعني الإنسان بطبيعة حاله، والناس يعترفون أو يعرفون ذلك، بعض الناس فيهم سماحة، لما تأتي تقول له: والله أخطأت عليه وقلت كذا وقلت كذا، قال: عفى الله عنك. إذا كان من هذا النوع فأنت تخبره بأنك قلت فيه كذا وقلت فيه كذا، وتطلب منه العفو. إذا كان من الجماعة الذين فيهم حمق، إذا تكلمت معه بهذا الكلام مسك فيك وجت مشكلة أكبر، هذا لا تتكلم معه، ولكن الأماكن التي كنت تتحدث فيها عنه فيها تتحدث بالشيء الطيب في هذا المكان حتى يسمعوك الناس بأنك تخبر عنه بأنه رجل طيب وأنه فاضل إلى آخره. يبقى إذا كان هناك حقوق، هذه الحقوق لابد أن تعاد، لأن التوبة من شروطها الإقلاع عن الذنب. أنت مثلا تمارس الغيبة والنميمة، إذا تقلع عن هذا العمل ولا تعود إليه مرة أخرى، تتوب منه. الأمر الثاني، قد يكون فيه مال أخذته على إنسان، هذا المال لابد أن تعيده له، إما تطلب منه العفو وإذا عفى عنك الحمد لله، وإن لم يعفو فتعيد له ماله. إذن التوبة لابد من الإقلاع والندم على ذلك العمل الذي عملته، ثم إعادة الحقوق إلى أصحابها. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، كلنا نخطئ، فينبغي للمسلم أنه ما دام في غيد الحياة فعليه أن يبادر بمثل هذه الأشياء، لأنه سيأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثلة للناس التي تبين لهم وتقرب لهم المعاني. قال لهم مرة: أتدرون من المفلس؟ يعني من هو الرجل المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم عنده ولا دينار. مثل ما تقول الآن الفقير المسكين ما عنده يعني عقارات ولا عنده أموال في البنوك ولا عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال من أعمال الخير مثل الجبال، صدقات وحج وعمرة وأعمال خير كثيرة جدا، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، ويوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار. كلنا نعلم الإنسان عنده مليارات كما يقولون الآن، لكن ما يطلع إلا بالثوب، إذا أعطوا أهله ثوب كامل كفن هذا، ما في غيره، فيبعث ما عنده شيء. والله عز وجل قد أخبر على أن يوم القيامة فيه مشاحة، الإنسان ما يعمل المعروف حتى مع أمه وأبيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لو قالت له أمه: أنا أحسنت إليك وعملت كذا، أعطني من حسناتك كذا، لا يمكن أن يعطيها شيء. إذن ما هو الذي معه؟ ما عندك إلا الأعمال، ما في عندك فلوس. إذن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: يأتي هذا فيأخذ من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، حتى تنفذ تلك الحسنات الكثيرة التي جاء بها، جاء بحج وصدقات وعمرة وإلى آخره. هذه الأعمال الخيرية الكثيرة كلها نفدت، وبقي جماعة من الذين اعتدى عليهم بيده أو بلسانه يطالبون بحقوقهم. من أين له يعطيهم؟ ما في شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يؤخذ من ذنوبهم وتطرح على ظهره فيلقى في النار. فهمت هذا المثال الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني يوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، ما في الحسنات والسيئات، فالناس يتقاضون بها. الحسنات الكثيرة التي جئت بها، إذا كانت عليك سيئات أكثر منها فهذه الحسنات كلها تذهب، ثم يؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهرك وتلقى في النار. فينبغي للمسلم وهو في هذه الدنيا أن يحاسب نفسه قبل أن يأتي الأجل، لأنه إذا جاء الأجل ما بقي شيء. فعلى المسلم أن يحرص أولا لا يعتدي على الناس لا بيده ولا بلسانه، وإذا حدث منه شيء عليه أن يتوب من تلك الأعمال التي ارتكبها. طيب، الآن نتكلم عن الكبائر والصغائر. الصغائر هي التي دون الشيء الذي ذكرها المؤلف، يعني أعمال تحدث من الإنسان، وهي هذه ذنوب أيضا يحاسب عليها، ولكن ما عليها حدود، وإنما إذا استغفر، وكذلك الصلوات من الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان، يعني هذه تكفر السيئات ما عدا الكبائر، فالكبائر لابد من التوبة منها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والكبائر تنقسم إلى قسمين، أكبر الكبائر وهي الشرك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الزنا بذات المحرم. وقد سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فجعل الشرك بالله والزنا بالمحارم وبزوجة الجار وقتل الأولاد هي أكبر الكبائر. إذن هذه كبائر، وبحمد الله كل واحد يعرفها، لأنها كما ذكر الله عز وجل في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إذن لا تدعو غير الله وتطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فإذا دعوت معه غيره فهذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنه لا يغفره. ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الإنسان المسلم معصوم، لا يجوز قتله ولا يقتل إلا بالحق. أيش معنى الحق؟ الحق إذا قتل عمدا يقام عليه الحد فيقتل، أما كونك تقتل الناس بيدك هذا لا يصلح ولا ينبغي ولا يصلح. إذن قتل النفس هذه كبيرة من الكبائر. ولا يزنون، والزنا من الكبائر، ونسأل الله العافية. وكما تسمعون وتعرفون يقولون بالحرية كما يقولون، الحرية لها حدود. الآن الاختلاط بين الرجال والنساء هذا هو الذي سبب هذه المشاكل بين الناس، وهذا هو الذي يسبب الزنا. والزنا يعني من أكبر الكبائر، فيجب على المسلم أن يحافظ على عاره، على زوجته، على أخواته، على بناته، على كل من تحت يده. فينبغي أن يكون التعليم تعليما صحيحا سليما على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تكون التربية مستقيمة على هذا القياس. فينبغي للمسلم أن يحرص على من تحت يده، على أولاده، على النساء وعلى الرجال، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ثم ذكر هنا: فجعل الشرك بالله وهو أكبر الكبائر الذي لا يغفره، ثم الزنا بالمحارم وهذه أكبر مصيبة. وقد يتجزز الإنسان من هذا، ولكن قد يحدث مثل هذا، قد يتجزز الإنسان من هذا، كيف يزني بمحارمه، بأخته، ببنته، قد يحدث مثل هذا. وبزوجة الجار، الجار له حقوق، الجار سكن بجوارك يعني رغبة في جوارك لتحافظ على حقه وهو يحافظ على حقك، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مع جاره مثل ذلك. وحتى في الجاهلية كانوا يقولون يعني حينما تخرج المرأة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني في الجاهلية أهل الشيم ما يعملون مثل هذه الأشياء: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني لما يشوفها خلاص يعرض أنا حتى تدخل بيتها. هذا في الجاهلية. وأما الآن لا، مشمرين خلاص. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. وقتل الأولاد هي أكبر الكبائر. قد يدخل في قتل الأولاد، يعني هو الحقيقة في الجاهلية كان يحدث مثل هذا في الجاهلية، ولكن كان العار عندهم في قضية النساء. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. اقرأوا في القرآن. في الجاهلية يدفنون البنات أحياء، لماذا؟ ما هو من أجل الأكل، البنات من أجل الأمر الآخر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، جاء واحد وقال له: والله زوجتك ولدت بنت، هذه بشرى، حصل ولد، لكن بشر بأنثى. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا، ينقلب وجهه وهو كظيم، يتوارى من القوم، يعني يختفي يتوارى من القوم، ماذا يصنع؟ يعني هل يدسه في التراب، يعني يدفنه في التراب، أو ماذا يصنع؟ فكانوا يدفنون البنات حيات خوفا من العار، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو الذنب اللي ارتكبته هذه الطفلة المسكينة؟ خلاص تدفنها حية، فلا ينبغي. هذا كان في الجاهلية يعني خوفا من العار، هذا مقصودهم. أما أدري الآن يمكن هذا بالعكس الآن في الدنيا هذه، يعني لما يخرجوهم هذا معناه شيء طيب، هذا يعني يخالفون حتى الجاهلية. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الأمور كلها لا ينبغي عملها وارتكابها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اليمين الغموس وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار. ومعناها نسمع لمعناها، ما هي اليمين الغموس؟ ما هي؟ اسمع ماذا يقول الشارح، تفضل. ومعناها أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا، كأن يقول: اشتريت هذه السلعة بكذا وكذا، وهو كاذب ليخدع من يريد شراءها ويحلف على ذلك. هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نعم. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. وورد في حديث آخر: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذه من المشكلة الموجودة بين الناس الآن في البضائع، في البيع والشراء، وفي خداع الناس. فالإنسان عنده حاجة يريد أن يبيعها، فيأتي ويقول: هذه الخصلة أعطيت فيها كذا وكذا 1000، وهي يمكن ما أعطي فيها إلا 100 ولا أقل من ذلك، ثم يقسم يمين على أنه أعطي هذا المبلغ. هذه هي اليمين الغموس، تغمس الصاحب في الإثم ثم تغمسه في النار. فكوننا نقدم بضائع وحاجات نبيعها ونشري وننفقها بالكذب، هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم. وهذه يعني من الأمور الموجودة في الدنيا الآن، يعني في البيع والشراء. الإنسان يهمه أن يأخذ الفلوس هذه من الشخص الآخر ويقدم هذا اليمين، وهذا اليمين يمين غموس كما سمعنا. فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. هذه اليمين الغموس قال هنا: لا تغفر إلا بالتوبة والاستغفار، لأنه حلف يمين وهو كاذب في هذا اليمين. إذن ما هو كفارة هذا اليمين؟ ما كفارته إلا أن يتوب، ما عاد يستمر في الحلف في مثل هذه القضايا، ثم يستغفر ولا يرجع لمثل ذلك العمل. الله عز وجل بفضله وكرمه كل ذنب جعل فيه مخرج للإنسان في هذه الدنيا، فينبغي لنا أن نسلك ذلك المسلك. إذا كنت في البيع والشراء تغش الناس وتحلف هذه الأيمان الكاذبة، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. إذا كان الأشخاص موجودين اللي غششتهم، تداركهم وأعطهم حقهم. إذا كان ذهبوا ولا تعرفهم، فما عليك إلا أن تتوب وأن تستغفر ربك وأن لا تعود لمثل ذلك العمل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر القطيعة، وقول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نعم، اقرأنا التعليق. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما ذكر عقوق الوالدين بدأ بذكر عقوق بقية الأقارب. يعني بدأ بالوالدين الذين لهم الحق الأكبر، ثم بعد ذلك في هذه الآيات بدأ بعقوق الآخرين من الأقارب، الأقارب أولاد العم الأعمام الأخوال الأقارب، يعني كرامة الرجل من جهة أبيه ومن جهة أمه. فنسمع هذا الكلام: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمرت بصلة أقاربك، صلة الأرحام عموما من الجانبين، من جهة الأب ومن جهة الأم، يعني الأعمام والأخوال، فيجب عليك أن تصلهم ولا تقطعهم. وقطيعة الرحم من الإثم، من الذنوب العظيمة، ولهذا سيأتي في الحديث أن الله عز وجل لما قطع الرحم استجارت به من القطيعة، فقال لها: لك أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك، أتقرين ترضين بهذا؟ فقالت نعم، فقال: ذلك لك. أي الذي يقطع رحمه ولا يصلهم عليه الذنب العظيم، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. نسمع، تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: لما ذكر عقوق الوالدين بدأ بذكر عقوق بقية الأقارب، وقد جعل الله للأقارب حقوقا بعضهم على بعض، وهم كل من تجمعك معهم قرابة من قبل الأب أو الأم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات والأخوال والخالات، فهؤلاء لهم حقوق جعلها بعد حق الوالدين وهم أولي القربى. وقد قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. يعني سبق لنا في تعريف الكبيرة أن الذي تختم باللعن، فهؤلاء الذين يقطعون أرحامهم ارتكبوا كبائر. وهذه الكبيرة كما نسمع الآن في هذا الحديث على من هذا، يعني ما في شيء، بس أنت يعني ما ايش نسوي في الناس بالبروق حقهم هذه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأعمى أبصارهم. فينبغي للمسلم أن يصل رحمه من قبل إخوانه أخواته عماته أخواله خالاته. وقد يحدث مثل هذا بين كثير من الناس فتستمر القطيعة إلى الوفاة، فلا يجوز مثل هذا أبدا. وإذا وقع الإنسان في قطيعة فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يصل أقاربه، لأن في وصلهم الأجر العظيم له. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أن قطيعة أولي القربى من الكبائر، كما قال الله تعالى في آية الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. اسمعوا هذه الآية الكريمة وهي في سورة النساء، وكل واحد يحفظ ذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هذا الأمر الأول الذي يجب على المسلم أن يقوم به، لأنه إذا أشرك به شيئا الله عز وجل لا يغفر هذا الذنب الذي يرتكبه. ثم قالوا: بالوالدين إحسانا، وسبق الحديث عن الوالدين: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. وبذي القربى، ذي القربى يعني كما ذكر المؤلفون من قبل الأخوال والأعمام، يعني العم والعمة والخال والخالة والجد والجدة إلى آخره، هذا لكلهم أقارب، فيجب على المسلم أن يصلهم. اليتامى، اليتيم هو الذي فقد والديه، في الأصل الذي فقد والده هو يكون يتيما. فاليتيم الله عز وجل أوصى بالمحافظة على حقوقهما، وأخبر على الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاليتيم هو في حاجة إلى أن تساعده، لأنه لما توفي والده وهو صغير أصبح في حاجة إلى المساعدة، فإذا كان عنده مال وتأكله فهذه المصيبة الكبرى. فالله عز وجل بين على أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فينبغي للمسلم أن يحسن إلى اليتيم لأن له أجر عظيم عند الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم كهاتين. يعني هذا الرسول وهذا الذي بعده الذي يكفل اليتيم له هذا الأجر العظيم. والمساكين الذي في حاجة إلى المساعدة قد يعرفون المسكين يعني ماذا الذي يحتاج إليه، فالمساكين معروفين، كل واحد يعرف المساكين. والجار ذي القربى، الجار له قد يكون قريب وقد يكون بعيد، يعني قريب يعني مثل جارك ابن عمك ابن خالك أو خالك، الجار ذي القربى. فهذا له حقان، حق الجوار وحق القرابة، والجار ذي القربى والجار الجنب اللي هو ليس يعني من قرابتك وإنما هو أجنبي بمعنى أنه مسلم ولكنه يعني هذا الجار له حق، يعني حق الإسلام، حق الجوار وحق الإسلام. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الآن لو عددناهم نجد العشرة: الشرك بالله، والقيام بحقوق الوالدين، وبذي القربى، واليتامى، والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا العشرة، هؤلاء كلهم لهم حقوق، منهم من له حقان، منهم من له حق واحد، وحق الله عز وجل هو الأول. فمن أشرك بالله عز وجل فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، أي بالقرآن إلا الفاسقين، جمع فاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فذكر قاطع الرحم في جملة الفاسقين. فصلة الأرحام واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة. والذين قطعوا أرحامهم قد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، لأن الله أمر بصلة الأرحام وأخبر الله تعالى أنهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله، وهذا وعيد شديد لهم. ويجب على الإنسان أن يصل رحمه وألا يقطعها. تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الآية. هذه آيات كما سمعتم في كتاب الله وأحاديث في صحيح البخاري، فيجب على المسلم أن يعمل بها وأن يصل رحمه من الجانبين، يعني من قبل الأب ومن قبل الأم، يعني الأعمام والأخوال. تفضل اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله، قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا فيه وعيد شديد، وليس معنى الحديث أنه يمنع من دخول الجنة كالكافر، وإنما لا يدخلها مع أول الداخلين، بل قد يتأخر دخوله إليها ويعاقب بدخول النار مع أصحاب الكبائر. يعني هذا الحديث كما سمعتم هذا الوعيد الشديد فيه: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فحتى لا يتوهم السامع بأن معناه أن الجنة محرمة عليه مطلقا، أراد أن يبين بأن هذا فيه وعيد شديد، وليس هو للكافر، لأن الكافر هو الذي لا يدخل الجنة، وأما هذا هو مسلم ولكنه مرتكب كبيرة من الكبائر، وهو يقول لا يدخل من أول وهلة الجنة، بل سيعاقب بذنبه هذا ثم بعد ذلك سيدخل الجنة إن شاء الله. لكن الأولى بالإنسان أن يحاول أن يدخل من أول لحظة، لأن النار ما حد يقدر عليها. النار كما جاء في الأثر أن هذه النار الموجودة عندنا الآن يعني جزء من 70 جزءا من نار جهنم. النار هذه الموجودة جزء من 70 جزء. طيب يوم القيامة تأتي هذه 70 كلها تضم إليها. أنت الآن ما تقدر تمد أصبعك لهذه النار الموجودة، ما تقدر تمد أصبعك إليها، فكيف تكون النار يوم القيامة؟ يعني نار الله أعلم كيف وصفها. فينبغي المسلم أن يتجنبها بقدر ما يستطيع بجميع الأعمال التي تبعده عنها. فإذا كانت هذه النار اللي هي في الدنيا ما تستطيع تدخل أصبعك أو تقرب أصبعك منها، فكيف النار في الآخرة إذا كنت في داخلها؟ فينبغي المسلم أن يتجنبها. والتجنب الحمد لله ميسر كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اعمل الأعمال الصالحات وتجنب الأعمال السيئات، والأعمال الصالحة واضحة والسيئة واضحة. ما على المسلم إلا أن يسأل إذا كانت عنده مشكلة في قضية معينة، وأما الأمور الأخرى فكلها واضحة. فينبغي المسلم أن يتجنب الأمور التي قد تهلكه. أكل مال اليتيم واضح لكل واحد، اليتيم المسكين في حاجة إلى أن تساعده، فكيف تأكل ماله؟ والله أعطى الوعيد الشديد، ما أعطى وعيد يعني شديد في قضية من القضايا مثل أكل مال اليتيم، بل قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذا اليتيم المسكين في حاجة إلى أن تساعده، فكيف إذا أخذت ماله وأكلته؟ فهذا جزاؤك. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء ويحسن إليه، إذا أحسن إلى اليتيم فله الأجر العظيم، وكذلك الإحسان إلى الآخرين، إلى جيرانه، إلى إخوانه، إلى جميع الناس. ينبغي أن تكون اللحمة بين المسلمين أخوة، يعني المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره، المؤمنون إخوة لا فرق بين الناس جميعا إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني كل الناس لآدم، وآدم من تراب، ما في واحد خلق من ذهب واحد خلق من حديد، كل الناس لآدم وآدم من تراب. إذن ما هو الفضل بينك وبين هذا؟ سواء كنت أسود أو أحمر أو أبيض إلى آخره، لا فرق بينهم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن يجب علينا أن نحاول بأن نعمل بالتقوى الذي سمعتم شرحها، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فتعمل قدر ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الأمور المطلوبة، وأما الأشياء المنهي عنها فكما سمعتم ينبغي للإنسان أن ينتهي عنها جميعا. ما فيه واحد يقول ما يستطيع أن ينتهي عن شرب الخمر، عن الكذب، عن الغيبة، عن السرقة، عن الزنا، كل واحد يستطيع أن ينتهي عن هذه الأشياء، لكن الأمور الأخرى تكلف بها قد لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي المسلم أن يعمل الأعمال التي تفيده في آخرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هذا مقام العائد بك من القطيعة. الرحم من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وقد عاذت به، أي استجارت بالله من القطيعة، فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. وهذا يدل على عظم حق الرحم والتحذير من قطعها ووجوب صلتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وفي هذا نهي عن الإفساد في الأرض بالمعاصي عموما، ومن قطع الأرحام خصوصا، بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض بالطاعات وصلة الأرحام، وهي الإحسان إلى الأقارب في الأقوال والأفعال وبذل الأموال وغير ذلك من سائر وجوه الإحسان والتواصل. يعني في الطاعة، وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض بالطاعات، يعني تطيع الله عز وجل ولا تعصيه، ومعروف الأوامر التي أمرت بها والأشياء التي نهيت عنها، وصلة الأرحام وهي الإحسان إلى الأقارب في إيش؟ بالأقوال، يعني تتكلم معهم بالكلام الطيب، بالكلام الجميل، بالكلام الحسن. والأفعال يعني تفعل معه الأشياء التي يحتاجها والتي يريدها تساعده في ذلك، وبذل الأموال إذا كان عندك مال فتحسن إليه، إذا كان عندك مال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان قريبك فقير محتاج فعليك أن تساعده في ذلك، وغير ذلك من وسائل وجوه البر والعمل الذي ينبغي المسلم أن يعمله. باقي وقت كثير يعني؟ ثلاث دقائق. نكمل في الرحم، الزيارة انتهينا منها من تكلمنا فيها. طيب أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أذى الجار، وقول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الآية. الجار كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني الجار له حقوق عليك، جارك له عليك حقوق كثيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن سيورثه، أن يجعلك أنه قسيم لي في هذا المال. فينبغي الإنسان أن يحسن إلى جاره. نقرأ هذا الشرح والتعليق على هذه الآية. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: من الكبائر أذى الجار، والجار هو الذي يسكن إلى جوارك سواء كان من أقاربك أم لا، فالجار له حق، وحقه هذا مذكور في الكتاب والسنة الشريفة. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وهذا من جملة الحقوق العشرة. وفي الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيحكم بتوريث الجار من جاره. وفي هذا الحث على تعظيم حق الجار والاعتناء به والاهتمام بشأنه. هذا الحديث كما سمعتم أنه في البخاري ومسلم مع الآيات التي ورد ذكره: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فيجب على المسلم أن يحسن إلى جاره بقدر ما يستطيع. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق. نسمع الحقوق اللي هي للجيران. جار له ثلاثة حقوق، والثاني كمله. جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب. جار مسلم قريب، فهذا له ثلاثة حقوق. نعم. لأنه مسلم له حق الإسلام، وقريب لأنه حق القرابة، وجار حق الجوار. نعم. وجار له حقان، وهو المسلم القريب. مسلم قريب، مسلم قريب منك، فله هذا الحق. نعم. تفضل. وجار له حق واحد، وهو الجار الكافر. يعني الجار الكافر هو كافر لكن له حق، ما يجوز لك أن تعتدي عليه، لأن الجار إذا كان كافرا، إذا كان مستأمنا، وقد تكون أنت ساكن في أرض الكفار ولك جيران منهم، إذن ينبغي للمسلم أن يعطي الكفار أخلاق الإسلام. والمعروف في التاريخ على أن أكثر الناس دخلوا في الإسلام بالمعاملة الحسنة من المسلمين، يعني ما دخلوا في الإسلام بالسيف فقط، السيف ما يكون إلا لمن يمتنع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث ليقتل الناس أبدا، وإنما بعث ليدعوهم ورحمة لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا كان لما يرسل الجيش يوصيهم في أنفسهم بتقوى الله، ثم يقول: إذا حاصرتم جماعة أهل قرية، إذا سمعتم أذان خلاص انصرفوا عنهم، إذا قاتلوكم تقاتلوهم، إذا دفعوا الجزية إذا كانوا من غير العرب، من غير أهل، يعني من أهل الكتاب، تكف عنهم. فالشاهد من هذا عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث ليقطع رقاب الناس، وإنما بعث ليرحمهم ويدعوهم، فإذا عاند واحد عند ذلك يأتي القتال. عمر رضي الله عنه في عهده في فتوح الشام، ولما حاصروا بيت المقدس، وبيت المقدس كان فيه يعني أهل كتاب يهود ونصارى، لكنهم قبلوا أن يدفعوا الجزية وقبلوا الصلح، لكن اشترطوا أن التوقيع على الصلح من خليفة المسلمين. قصة فتح بيت المقدس: فالقائد للجيش مفوض إذا كان أولئك من أهل الكتاب مطلوب منهم أن يدفعوا الجزية، إذا دفعوا الجزية يكف عنهم ويبقون على دينهم قبل الصلح، ولكن اشترطوا على أن هذا الصلح يكون توقيعه من خليفة المسلمين، ما يكون من القائد الذي قاد الجيش وحاصرهم، مع أن للقائد التفويض، فكان للقائد أن يقول لهم إما تقبلون ولا الحرب. ولكن الإسلام رحمة، فأرسل إلى عمر بن الخطاب، ما هو برقية ولا في التلفون كما تعرفون في ذاك التاريخ، على الجمال على البعير سافر، يعني كما قالوا ليلة الإسراء والمعراج نضرب أكباد الإبل إلى الشام شهرا كاملا. فأرسل هذا الرسول إلى عمر بن الخطاب وأخبروا بما طلبوا منه، تشاور مع الصحابة واتفقوا على أنه يذهب بنفسه، يعني خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقوى خليفة، سافر من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح، وتم ذلك، وقع الصلح. وذكروا أيضا أنه في وقت الصلاة، لما وقت الصلاة وفي الكنيسة حقهم، خرج من الكنيسة وصلى برا، لأنه لو صلى في داخل الكنيسة تصبح الكنيسة للمسلمين، يقولون هذا محل ما صلى خليفة المسلمين. فننظر لعدالة الإسلام ورحمة الإسلام، ولو أن الكفار يعرفون رحمة الإسلام لدخلوا فيه، لأن الله عز وجل أرسل رسوله رحمة للعالمين جميعا كما قال في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإسلام الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية كلها، ولم يبعث لقتل الناس وتشريدهم، وإنما بعث لدعوتهم ودخولهم في الجنة. فالشاهد من هذا على أن الإسلام هذه عادته وهذه طريقته، وأنه رحمة للمسلم للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل في آخر سورة التوبة وفي آخر سورة البقرة أو في آخر سورة أي سورة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في سورة الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن رسالة الإسلام هي رحمة للبشرية كلها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.